يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تهلكنا بالسنين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا لتحيي به البلاد، ولتسقي به العباد، ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال، وأمرهم في وبال. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم أذهب عنا الهموم والغموم، وبلغنا من رضاك ما نروم وفوق ما نروم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك نفسا رضية، وعيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك، وارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيانك، ولا تمنع عنا ما عودتنا من جميل إحسانك. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وألهمنا أخذ العدة للفوات قبل الموافاة. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، اللهم هب لنا في الدنيا لذة المناجاة، وفي الآخرة سرور التحيات. يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، اللهم ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل معتمدنا عليك، وحوائجنا إليك، ووقوفنا بين يديك، وتضرعنا إليك. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس، وأعذنا من شر الجنة والناس، واحفظنا من شر كل بلية أو باس. اللهم أرخص أسعارنا، وغزر أمطارنا، واقض ديوننا، واجمع على الهدى شؤوننا، وارحم أمواتنا، واسمع أصواتنا، ولا تردنا خائبين، ولا عن رحمتك مطرودين. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا عبادك قد أمسينا في بلد حرام، وفي بيت حرام، وفي ليلة من أفضل الليالي، وإنك تنزل في ثلث الليل الآخر، وأنت القائل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وها نحن يا ربنا، وها نحن يا ربنا، نرفع أكف الضراعة إليك، نستغفرك فاغفر لنا، نستغفرك فاغفر لنا، ندعوك فاستجب لنا، نسألك فأعطنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والإسلام في عز وأمان وسلامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر.